بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرر كهيكا قرآن سورة الكهف آية سجل الرجال كبا نهون داور ربوا قد داربوا فطر ربنا عتاسيسو درسين كنا كن الجودان يقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كنا جاتوا ربين كنا سورة الكهف أكما كلي الرهاسين سورة قصان هبدو نسي كيسة دبتمو سنرى قصان درا قصة متى سورة تني اتوا ممتتين جل كبيرتي قصة أصحاب الكهف. ورد أصحاب الكهف كوني ما لجتشا قرآن نسيت الرانو حاسي قصص قرآن كيست يقوم بيكم قرآن كتاب تاريخاتي متي كتاب إيمانات وان بكت إيمان إرافرة بكت عبرة كبدو بكت قرصة كبدو بكت إرى قرفة من مالي أكا تاريخاتي بتي دبي جلر راكاتي قندي سنة جرى كأي بكتني أكتني جلينو فين دبت كنافو وان آيان إراتك أجيل شتيفي وان تفسير كيستي بيكما تهيتو كتوك كيو اتهجم سيسيتو ينمالي أكو مكسا يوسف كيستي دبرتيني وان دليل التنجر شرور نقو فد الليو كجيرو تاتي إرما قبابني آيات مرتي قبابني إراها سوي ناجتو أكو ما قرآني بكو ما التنجر فمن الرانو فوريسا تم التنجر فمن سان الرافو لأن كان الرا أصحاب الكهف والرجران كوني كافين كون قوني كوني تكاو هولكي كون بيتم كيسا بكتم يجيشو ربين نونهمني موتمان من ويتسان جرى أمت شبابا ستيا ست ربين دبتخان أول لبن كإسان كافرة تهني جرى كوني كفري تنرت سني ولين هندي من جرانين تو تتم جيشو اللي ربين نونهمني جري موتما قبضون تكافراتون سو تتم يجو اللي ربي نون في نمن يوان كتاب ندبتلالا قلني كن ايس سجيرا بيتم كيس سيوجدانين كتاب نيكما قرتني شرحوني قرمو فدين ديما كون فلسطين كيس سكجدو كون عراق كيس سكجدو كون تركيا كيس سكجدو كون كون اندلس اسبانيا عدا سكجدو كناف جيتش وان قرآن الرتيو الرقبة باتمالي يو جل ديمك كم تكان يجتوانا في بيته مودن ديتومك زمني كسان كوني كي سترقمي هو يوم يوك جنو تاتي سلا زمن عيسى درمو زمن عيسى تأس يوك جنو تاتي كان اللي وان همامي يكينا نكنا جيتش رانو تهم من جيرو هاته وان جيرو مالي علماني هدونك جدن قصة كان يهودان بيكون تاريخة كان يهودان بيكون أكسبب نزولا كيستي كليسة دبتة ميسان يهودان قصة كان بيكون زمن عيسى درججو كنا وصوان زمن عيسى تاتيري يهودا في نصارى جدو والله بقدة تجرى تاريخة ثاني كان انتيشتو يهودان كان افجدت زمن عيسى درججو كانت علماني دبتة نيجرا يهودان قصة تنتيشتي بيكو بشي إراكة إيه وان زمان إيسا كيسا أرغمي مالي وان زمان إيسا كيسا أرغمي ميكي جيكو علمان كانت الرادو بطني جيران ورى تفسيرا أكو مثلا ربين جاركنا ورى قدف سيني كان مرة هدود إيسان غرقلشيني جيكو دبطي جيرا هاگانا غرقلش جيكو آيان نمونو نهمني غرقلشان جيكو منوهي ممتسان الرادو قبابتو يو تاتي مالي أما تتأيرا هجانا كربين آخر إساء الرد نوهي مكانا كيستي هجم غرقلن جيتشو إساء دليل الرواني بين انجيرو هذا هو أن كتابا الرادوبتو كم تروقا جتة كبتا أما تتوكو كيستي لما غرقلن جيتشو جيرا كل أما تاتين غرقلن جيتشو تجيرا أما تتربطربان غرقلن جيتشو تجيرا ولكن أين الدليل ما في ragaan kana maal yoo jedhan ragaan hin jiru kanaafu homa quraanni dubbate irratti irraa gabaabanne gabaabinaan irraa haasoo yenna jechuu baarakallahu fiikum kanaaf jecha jarri kun ummata shabaabaati dargaggoota ummata isaanii kana didanii diin isaaniitiin dheeffatanii goda seenanii gonni sun biyyuma tahee bakkuma tahee haa tahu nuti wanni irraa fudhannu bakki iimaanaa diin keetiin dheeffatu kana amantii kee yoo inni sirraa tuqame aqiidaan tee yoo tuqamte aqiidaa teessaniin dheeffatu kana wanni nuti jajjabni nuti isarraa fudhannu akkuma san eegaa dheessanii jedhan rabbii ofii kadhatanii gara rabbii ofiitti iltijaa tahanii du'aayii godhatanii rabbiin du'aayii isaanii san qeebalee fi goda san nitti isaan qajeelchee eegasanii goda san keessaa haga rabbiin isaan tursiise amata dheeraa kana turaniif aayataaf rabbiin boodallee isaan kaase kuni waan gorsa irraa fudhannu duuba aayatatti deebine akkuma aayatni jettetti waliin deemna baarakallahu fiikum duuba rabbiin asitti wayta jalqabarratti maal jedha am hasibta anna ashaaba alkahfi warraqiimi kaanuu min aayaatinaa ajaba am hasibta sila atiin kun ni yaadda yaa ergamaa keenna takkaa yaa nama waa yaaduho jechuu kama tahe haa tahu yaa nama waa yaadu atiin kun sila ni yaadda anna ashaaba alkahfi warraqiimi tuutti holqa takkaahuu goda gaaraa seentisanii fi warra qiimii tuutti kitaabni seenaan isaanii irratti barreeffame achi kaayame sun kaanuu min aayaatinaa ajaba malkata nuun beekan kana keessaa ka irra baata namatti tahu sitti fakkaata yaa nama waasehuo akkasin sahin ka kanarra ajaa'ibaatu hedduutu jira jecha maanaan anna ashaaba alkahfi warri godaa jechuun goda isaan seenan sanitti hirkifamanii waamamanii tuutti achi seente sun jechuudha kaafiin maqaa godaati gonni bal'aa yoo tahe kaaf jedhama jaan yoo dhiphaa tahe gaar jedhama jaan akka afaan arabaatitti warra qiimi jechuun kuni maali wayta jedhan raqiimii kana daangaa malee ulamaani gara qawlii 78 itti wallabanii raqiim kuni maali jechuu keessatti haa tahu irra beekamaan tafsiira keessatti raqiim jechuun kuni kitaaba akka ibnu kathiir faallee ibnu jariir faallee irra caalchisanitti ammas qaamus keessatti illee raqiim kun kitaaba jechuun akka lugaatitti illee waan jiru kitaaba yoo jenne warra kitaabaa jechuun kitaaba seenaan isaanii itti barreeffamte seenaa isaanii maqaa isaaniitiin waliin itti barreeffamee jira jedhama takkaa ammoo kitaabni kun kitaabuma isaan qabatanii itti amanan jechutti illee warri fassarani jira haa ta'u ammoo irra guddaan kitaabni kun kan itti fedhame isaanumaan waliin maqoota isaaniitiif kun itti katabamee achi kaayamee warra kitaabaa jechuun akka seenaatitti waan achi kaayame saniin kitaaba saniin jedhanii raqiim sun isa jedhan kana malee ammas warri laga gonni sun itti argamu raqiim jechuun jechutti warri fassarellee ni jira maqaa gaaraati jechutti warri fassarellee ni jira maqaa saree isaaniiti jechutti illee warri fassaree ni jira kana keessaa akkuma jenne kitaaba jechuu santu tafsiira hedduu keessatti irra caalaadha kaanu min aayaatinaa ajaban jechuun kuni maaliree sina atiin kuni yaa ergamaa keenna takkaa nama waa yaaduun irraa maluho hin seeta qissa ashaaba alkahf kanatu oduu warra goda seenee shabaaba haga lakkooysaa ka goda seenanii zamana yeroo dheera achi keessa ta'an kanatu aayatoota keenna malkatoota keenna dandeettii teenna irratti waan qajeelchu keessa waan irra ajaa'ibaa sitti fakkaata ka kanarra ajaa'ibaatu meeqaatamtu jira sanirra aayanni tun maalitti aantee dhufte rabbiin inna jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa jedhee dura dubbateen waan dachii tana gubbaa jiru kana hunda dubbate dachii illeen dubbatamte rabbiin dachii san uumuun rabbiin samii uumuun isii san keessatti nicimaa hagana gahu isii keessa kaahee nicimaa san isii keessaa baasuun eegasani ammoo nicimaa san akkuma ayatitti aanutti dubbatu wa innaa la jaa'iluuna maa aliha saciidan jurusa akka dirree qulqulluu goonee nicimaa san mara dhabamsiifna jechuu dubbatuun malkata nuun beekanirraa ka jara goda seente kanarra guddaati jecha kunu khajara goda sene hagana tae achirra bahe sanirra guddada malkata numbe kanirra kanatu irra ajaiba sittin fakkatin isinittin fakkatin gafin gafa rasula gira gabrenne wanni ajaiba tanumbe kan malkani numbe kan takkalama miti jechu gafa kan توما جريكا ثاني إذ أوى الفتية إلى الكهف ما دبدو يا إرقما كينا إذ أوى الفتية ويتدرققوني قرانسان إلى الكهف غربو داتت تكا غره القاتت ويتسان قرانسان دبدو مي الفتية جمع فتن جبني فتات تكون فتا جران دردره جران درغغوتا جتورا كنين كاما درغغوتا جمعيدا لكويت إساني هغم جتشو آياني تنفو راف سيتي إسان تربا تري إساني تولين سديتي نرفو راف تا واني أجت جرام لكويت إساني كيستي جتشو أسيت ربي مال جدره فتيا ما جدره وان درغغوني ويتغور انغارا قداتي فقالوا جدان دوبا ربنا آتنا من لدنك رحمة جرا والدبني أكو من ورفو ديمو أكيدا أفي در باسني ملسني أكيدا سنردت صداتي فمني جنان ديف ملي دين كير نتانان أكيدا كير نتانان ديف فتو ملي ون نباس جر جدني ويتقر قدا كانت تيسا نجدن ربنا آتنا من لدنك رحمة يا ربي كين أفهم برا رحمتك نوكين نجدني أتم الرحمة نوغو دي جاني يوات رحمة نوغو تمالي بيا كيسا دي ساجر دنيا كيسا دي ساجر آنا كينا كيسا علماني في دنيا وانق ابن مر كيسا بيا جر أتم الرحمة كي نوغو دي وان نتنيان نتلي وان نتلوي نكيسا تلي وان نفن نكيسا تلي بقبل نكيسا تلي أتم الرحمة نوغو دي جاني وهي إلنا نوكر فيسي من أمرنا رشدا إما كنا كنا روانك أجل لوطانو كرفيس وان بانيف كنا كيسة تلي وانك أجل لوطانو كرفيس ربنا آتنا من لدنك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتجنبنا من أعدائنا ورى دينك ينسان الرالين فقيسي بل ليسا تينا اللي نوديسي أمري كنك أمان تنا نتبيتين إبني كفري جلا إيمانا إفتن كنا كيسة تلي نوف قدي نوف كرفيس رشدا طريق حقا كراك اجيلا نوفكر فيسجدو كراك اجيلا رنوكا يا ربي هي نجدجا دوبا نمن يا ربي وفيتي بغبه اما اللي اسمرت اركتو برباچسا رب مسن خداتو برباچسا جدجو دوبا مال يا ربين كدان اساني سنق بلم تجدجو كنو هيموتي فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا إيجسان ديماني غرا قدا سنتي قراني قدا سنسينا مبودا ضربنا على آذانهم قرين إساني إردت أوي نجدا جدشون قر إساني إردت قرين إساني إردت دربين في الكهف قدا سنكيستي إردت دربين جدشون كوني ضربنا على آذانهم جدشون كون هربا كيسا دمقون دن دين جدشون أيضا غرّة كان علماء كجدانتي غرّة كان شوفيجة جولين نجرا ماليه أكثر سجلي وهم دقيني نمني رافو يو سجلي رقعي مالك ريبسان كيسا دمك ريبسان كيسا ريفات سجلي وهي يو رقعي أكيسان سجلي وهي اللي تقهني كيسا ريفاني ضربنا على آذانهم غرّة إساني سنرد تقويني جوها اتقو نيكا غرّة إساني سوان أجيني جيجو غرّة سان كيسا تي سنين عددا أما توقوت لك هايمتو تاتي قرر إساني سنردت قوينيت أما تهدو أكسدت هربا سنكيسا أصون دمكين أكسمت رفاتو رانجيشو كونيس قدر ربي كينا إردت وانقجيشو سنين عددان كوني وقوت لك هايمتو تاتي كجنو كون حقام جيشون آيات كيساتي نورفو دافجرا أما تدبسته في سجل أكا نورفو إن شاء الله تعالى يا كسان إيمان جلالي ربين ثم بعثناهم هيغنا إسان كاف نجدا هربا سنرى إسان كاف نإسان دميسي نجدا هربا سنرى ما لي لنعلم أكبينه أي الحزبين أحصى توتتنا لمن كيسا تمت إرهبة لما لبثوا أمدا هجتا أن زمان هجأس كيسا قدخنا كيسا رهانيتا أنيكنا توتتنا لمن كيسا تمت إرهبة جدت بيقول أفجرا ونتكنا قونيف إسار رففني كيسار رخان سنين عددا وقوت لكامته وقوت حدود لكامته إذن كافن لنعلم أكا بين فججون بيكم سأم بمر قرتي ابن ججو ربين درانو وان تهيد بريفي وان افضرته اللين بيك وان سجلاء روكة تنجر بيكم سربيك إناك واهند التمر أكنا ججون لنعلم علم ظهور الججا إل بيكم سنم مرامو لتكنم نمرتي أرقودا ده ججو أي الحزبين أحصى حزبين كانت كم تفرمت تو تلمان كيسا كجنكوني تو تلمان تم جنان أكلمة فسران لمان تكا جرم قد كيسا جرتو سانا جدان جرم قد كيسا جرتو بكلمة باي هين تو كمان جدان لبثنا يوما أو بعد يوم جدان قيامة تكو تكا جنا قياتين جدان كن حزبي تكو جدون مرنة تكو يتو هذا تكو إسان إبرا هيني تقوموا هجتين لك ربي تقوتشتو بيكا واقفين جدا كان قيامة تقو في جنا قيام فكات توجدا أكما لي آياني اتعانسين ونفو الأفضل دوبو يتكانا حزبين جارو مكانا جدا يوكناتا كانتو آياني وانا كانت دوبت كانتو الرواية ورجل اللي نجرا دارو قرآن مرافوني قها حزبين كوني ورأسي قدسين كانا في ور على جروكا هاي نسان تان هجانا جتشتي ولا بولي إما جها كم تور ربيك جون حزبيني يو ور براك على جرو لي قدران إما تهاجران كرو كأكاين دوبتتي جرا كرلا ما نهات رستو يو خسرة حزبيني ور ما قدر سيني كان هاجران حزبين توكو لبسنا يوما أو بعد يومين ويسجدو حزبين توكو مو ربي كيرنا تبيكا ور جدسان أي الحزبين أحصى توت لمن كيسا تمت الرهبة لما لبثوا حقتا أن أمدا ججون مدة زمن الإيرا كنا زمن الإيرا غاية زمن كنا بك زمن نكون تكاه يرونك اتقابة كنا إسان كيسا كمت الرهبة بيكا يجو كمت الرهبة بيكا يجو دوب ربنا إذا مجملة إسا إساني كانت في نوهي مبودا مجملة قصة إساني إذا كانت نوهي مبودا ما الجدا إتدي بيما تفصيلا نوهيما تفصيلا الدباباسي نوهيما نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا إرقما كينا نتسيف أديسنا سرت أديسنا أدو إساني رغادان سرت أديسنا ككجب وحين قبن بكم سانجتا بكم سكينا سرت أديسنا تاريكا تكهو سينا توتساني جتو سينا توتساني إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم خدا شوفا ستحبادا توتي قد سينتسون إنهم فتية فتيان جمع فتن جنة إسان درقب قوتا آمنوا بربهم ربي إساني تتك أمناني ربي إساني رقع أمسا وان أخاني جتشون برباتش سلي جراني كربت أمنان وان قلبي رقع أمسا برباتش سلي رقع أمسا كربت أمنان دلقان اللي وملئسون برباتش سدلقاني كربي فيت إيمان رقع أمنان جتش ربي إساني تتك أمنان وزدناهم هدى أما اللي إساني كإداني إساني جرى توتا ربي في تبت أمناني وزدناهم أما اللي نت إساني إداني إساني خدا أجل لما جتشا إسان اللي أمناني نللي أجل لما إساني إداني جرى آياتنا كيسة اللي أكم أهل السنة والجماعان جرى إيماني يزيد وينقص إيماني نيداما أكاتي تلتو دليدون نيداما ور إيمان إساني إدام ربنا هاتاتي سو أكأتي يكتكاه بديد ليدون إيمان نما قد ديما كن اللي نعياني زدناهم خود عن جدتون كن أكم آياني براه الدون اتك أجل جدتو آياني كن اللي إيماني إداما جدتو رتي إسان ربي أفيدك أمنانيت إيمان إسان أمنان سنجرت اللي إيمان إساني في إداني جدتو وربين قجل لما في رتي إداني في جدت وربطنا على قلوبهم قلبي إساني رتي اللي سبري ججبهي نجدا إساني سبري ججب قلبي إساني رتيهين أكسان ران سجون إذ قاموا ويتسان تابتني فقالوا جدا تابتني أمة درة موتي كافرة كنما وإن قبروا سماليك قبرا قبروا كنتيف موتي ظالمة درة تابتني جدا مال جدا ربنا رب السماوات والأرض ربين كينا رب جتون معنى صديق أبا جنة معنى خالق أليني كبا معنى مالك أليني كبا معنى مدبر أليني كبا ربنا جتون إني نؤوم جتا إني نهن أورفة جتو إني وانكي نهند أمريكي نهند درجة قلت جتو ربين كينا ربي ما سمي تربني في دجي تربني اللي أومساني ربي نهان أورفتك ما دجي تربني في سمي تربني اللي هان أورفت ساني لن ندعو من دونه إلها إساءة جبتي لن ندعو ويتن أي لن نعبد هنقبر تكل من دونه ربي ساني أجبتي إلها قبرا ما تكل لنقبر جاني ربي تكل جسمالي كن معنا لا إله إلا الله جيجوتك ربي تقولك قبر ما أنك أن قبر موسى نتي إساءة جدت لن جدتون هدول على التعبير مهما حصل بنا جدت وهم ما أرقمينك أرقمت ركن ما فيت نون رت أرقم سيفتا لن ندعو من دونه إلها إساءة جدت قبر ما بلان قبر رجانين إله جدتون يطلق على معبود بحق ومعبود بباطل إذا كان قبر موفي إذا أران قبر مرد تلي قد إفما إله جدتون ولكن الله جدتون كأليقه لا يطلق إلا على المعبود بحق إذا كان قبر مرد ملي الله جدتون قد إفما إله جدتون كان قبر موفي كان قبر مرد تلي قد إفما أمان سنة أكيدا وفي كل القجل سنة جران جدتون بدورتي ربي لن صبري ثاني فكني صبري جب ثاني فكني وان جن انسان ترت لي ايمان جب ثاني فكني صدا شان كيف تفوده ام بدر ابتنيت لتكن جدان لن ندعو من دونه اله الا جدان بودا لقد قلنا اذا شطط لقد قلنا والله دغاج نجر جدان اذا يو اك ربي اجت في وام برا قبرا جدا سنكجن ثاته شططا اي ظلما واضحا ظلمي قل كل بدي قل كل جن جاني بدي قل كل جن قاسا نتين كن اي قولا جائرا بعيدا عن الحق جيتش دبا جيتش أرات رقانتهن كرقا وهين قبن كهقرى فقوتهن جتة أكثي جنة جتة شطط جتة جتة دبا هكرا دبين شطط جان ويتخانا مال جتة ري نتي ربي كي نما ليوان بران قبرو كفئة وهاته وما فيتين اتهار دمتو يوك أكا إسين ربي أكت ديوان بران قبر تنسان كقبرو تاتي وان ترى تهكرا جلت تجنة نتي ورسان جرومي تجتة يقصني أذكر قالني قرنياتي أمتي ثاني دبتان ما لو يتجدن هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء فوتتون قومنا سبكين جتو أمني إذا جل ديمي موتي جائر خانا جل ديمي أكنا جلوكون كون سبكين اتخذوا من دونه ربي سني أجت قرأتان إلها آلهة قبرما قرأتان ورى ربي أجت قبرما لولا يأتون عليهم بسلطان بين هل لا يأتون عليهم ما في دود أبر عليهم وان قبرا آلهة قبرا تنا الرد بسلطان بين رقائف بها ما في دود أبر رقائف بها ما يتنفلين معنى أن كان الرالي مالفو لأنه amantiin tokko wanni ibaadaa jedhanii dalagan takka yoo ragaan qabaateen hin fuudhamtechu yeroo mafeete haa ta'u. Zaman mafeete keessatti wanni ragaan qabne takka ibaadaa eega jedhamte ibaadaan tawqiifiyyaa wanni walumaan jedhanii sana. Tawqiifiyyaa jechuun maali? Takki fala daliil. Daliila irratti dhaabate. Yoo ragaa qabaatte wanni ati jettu sun yoo ragaa qabaatte ragaa qabaatte ragaan sahiha tahee ragaan waan sanitti qajeelche dheeruga. Yoo ragaan hin jiraatin ragaan maletti waa qabatuun hin ta'u jechuu. Kanaafuu qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. Ragaa keessan as kennaa kaayoo dhugaa jettan. Waan gabbaran kan irratti yoo dhugaa ta'u taate as kennaa jecha. Marree jarri shabaabaa kun waan jedhanirraa aqiidaa ofii qulqulluu mul'isan booda nuti jecha dharaan jennu eega jedhan booda tuutti isaanii rabbi achitti waan biraa gabbaruu himaniiti. Wanni isaan gabbaran sun ragaan qabdu jechuullee himan. Wanni isaan gabbaran sun ragaa ittiin qabanii jechuullee himan. Waan ragaan qabne gabbaruun hin ta'u jechuudha. Faman adzalamu mimman iftaraa ala allaahi kadhibaa. Mee ka irra zaalimaa ni jira, ka irra lubbuu fi miidhe ni jira hin jiru. Mimman iftaraa ala allaahi kadhibaa. Nama rabbi irratti kijiba uume malee. Nama rabbi irratti kijiba uume irra jecha. Nama rabbi irratti kijiba irra. Iftiraani waan hin jirre tokko rabbi irra kaahu. Waan rabbiin hin jedhin, waan rabbiin gabbaraa hin jedhin, kijibaan gabbaraa jedhee ka kijiba rabbi irratti uume sanirra. Ka lubbuu ofii miidhe ni jira hin jiru jechuudha. Duuba jarri kun ummata dargaggooti. Kanarraa ulamaa ni ka jedhan dargaggoo itti yaaddahuu barbaachisa. Maaliifi zamanuma hunda keessatti anbiyootatti warri amanu warri diina islaamiin qabatu harka dardaraattu irra guddaadha. حتى زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قدون قدون نددت ورى ربين إيمان إساني دبر سمالي نددت هارك قد رسولة أماني رسولة والإن سوچ ايجد ورى دردرات كان عزيزة زمن مركيسة ورى حقات تيوجرو ورى حقا فرسين ست كلايو درققوتا كنافو درققوتا كنتي يادهو برباجسا نمتكي ويتركته أكيدا أفيتي ركته همنا ابتتابه akkanatti gara rabbi ufiititti hirkatee diin ufiitiin dheeffatuu isa barbaachisaa jecha. Duuba sanitti aansee jarri kun deemanii goda seenanii waan isaan godasan keessatti tahan waan way tadheessan kana jarri waliin jedhan nuu hima ammaasitti. Waydi ictazaltumuuhum yootu tasanirraa fagaattanii isaan sanirraa dheessitan wamaa yacbuduuna waan isaan gabbaran sanirraallee yoo dheessitan isiniin kun walladii yacbuduunahu jechu waan isaan gabbaran sanirraallee yoo isaanirraallee fagaattanii irraa dheessitanii waan isaan rabbii achitti gabbaran sanirraallee fagaattanii dheessitan illallaha gabbaramaa haqaan gabbaramu tokkocha malee fa'u ilalkahfi gara godaa sanitti dheessaa gara godaa sanitti goraa jechu falja'uu ilalkaaf gara godaa sanitti goraa ka amma kana eenyutu eenyuun jedha kana jarumatu waliin jedha jedhan amma ulamaan yoo itti haasa'an ragaallee haa dhabu wanni gariin ummanni kun dargaggoonni kun ilmaan moototaati yeroo san keessatti ilmaan warra sadarkaa gugurdaa qabuuti ilmaan quqquufaadhaati jedhan. Akkanaa waliin walitti hin beekan jaan jarri kun dubbiin kun diddeefiituma wanni isaan walitti qabe aqiida matana jaan wal beekumsa osoo hin tahin aqiidaan tun walitti qabdee wayta yaada walii beekanii jedhan yaada walii beeynaan ammaan tana kaa gara dheefaatitti dheefa malee aqiidaa wanni nu baasun jiru ittiin dheeffatuu malee wanni nu baasun jiru jechuu wayta beekan maal waliin jedhan وإذ اعتزلتموهم يو إسان سنرى فقاتا وما يعبدون وان إسان قبرا سنرى اللي يو فقاتني إرى إيسيتا قبروا ددني إلا الله ربي كيسان تقو تقبروا ملي فهو إلى الكهف قرقوا ذات التقرى قرقوا ذات التقرى إيسا جيتا معنا قرقوا ذات التهاد إيسن ولين جلان جيتا ما فان كينا ينشر لكم ربكم من رحمته ربين إسنيف بل إسايتشو رحمة إساء الرا إسنيف بل إساء سنبرقو تربين كبيرنا إساء الرا ويهيئ لكم إسنيف نجي سامس من أمركم مرفقا أمريكا سنكنرا لما إسن باتنيف كنرا ربي لا فينا إسنيف كرفة إسايتشا معنى كنا وانيا تنيف اللي ركتن كروي دنيف اللي ركتن بكغل تنيف اللي ركتن ورب رادين تنيف اللي ركتن جيش ويشارتي ركتن رب ما سنتو إسنيف غايا رب ما سنتو إسنيف غايا دو بيغا كنا جدان بودا جري أمان تنكا غرقو دادي ساجران يكتر خنا رادي سيطن غرقو دادي تويتر إفامي غدا خنا سينني جدان أما سوار ربين أتكي ست إساني افتهي نوهي ما ست سلا قد سيدنان آيان نري ترتيب ونوران جدتو أكو مريفو جنة كتابة تاريخ هاتيمتي بقى إيمان أكو فرادو باتي أولا وضربنا على آذانهم جدتو نوهم تيمي وضربنا على آذانهم من سيومي ويتا قد سينا والإنجلاني إيقسينا مبودا سلا كانتو دور حمام سلا كانتو دور حمام أكان والإنجلاني قد سينا ega goda sena ni ho fadarabna alehim jechun achiratiru duba ayanni durafidu batillehim tu kisaman bekamu barbaachi samale akka tarikh aditti enim duba egisan sena ni achike satirabbin akka sanisani fgode hirriba akasi sanirriba era sanisarrafise malto argame watara shamsa idha talat tazawaru an kahfihim nigar tayana ma wa argun ramal yitakaya irgama sena nigar tajechu نقر تيانا موا أرقون إسرى مجاه وترى الشمس أدو نقرتا إذا ضلعت يوباتي تزاور عن كهفهم حال قد إساني سن الرئيسين قرتون قرتا ذات اليمين قرى مرقنا ما قد سنسين وإذا غربت ويتسين تأمو ويتسين فكاتج إذا غربت يجونكن تقربهم إسان ديبتي ذات الشمال غرى بتات إسان ديبتي بتا نما قد سنسينو ججا أكنا يجون غنمو إتبات اللي غرى من راغورتي تزاور أنكفهم ذات اليمين قد إساني سنر را ندبتي غرى مر غنمو قد سنسينو يونم تجا كانت سيني غرى مر غنمو سنر راجي قرتي أدونا تشيمفاتي gaddi sumati sanir jeramale godda kana ke satti adun sanir qamitani rabbu tujju way tagalgala asirra darsenna gadda bartelle isan san taqribuhum zata shimal garabitanna goda sansen utitti di jechu wahum shababni dargagon nacci senan sun fityan sun fi fajwatin minhu bal inna goda sanike satti jiran قولني بل أنا ينامي بل إن قد سنيك ستجران جدا فجوان المكان الواسع بكبل أوران جلاني وهم في فجوة منه إسانس بل إن إسان راته قد سنر راته كي ستجران بل إن قد سنر راته كي ستجران جدا كون اللين حكمة ربين قولي فلما نويت الرحا سوان تقف أدو أسؤدون غنما في قلقل اللي أكسيت إتجدت كبات إتبات تاتي هندر رمان وطورة تجرو تجرا إساميرو تجرا ربين وصما أكسيت اللي تيسو دنده أكا أقلي تيرنات نوغلو تي تيسيتما أكا سلا نمس افتيسون سلا وصوفي غرب ساتي غرب افتيسيتما أكسيت تيسيتما نوهيم ربين ويتا غنما اللي أدو إسان الرقابي ويتا قلقل اللي أدو إسان الرقابي أدو الرقبون كن سلة سم وقداتم حكمة ربيتي في آية ربيتي يو جنة فكا ربين قد أكسيت أدو هنسين يو اتقاجل جنة حكمة ربيتي يو أدو مدران قد أكجل دي اتباتو كراما جرخناتي ربين مؤمن توت هن تمساف جدي إساني تمسوف جدش الرقب اللي آية ربيتي لجبتو أدو نسان الرقور تججو ولكن وسو دران ما كوفين الراغور توتاتي وني ملكه تربيت يعني من مال تجرا وني ترافدانو وني كون اياتا في مماجر ادونتن اسان الرا وسو دران ما غدا كانا ادون كون تا كيتمبان تاتي واذا كانا غران الراغور تو اذا كانا غران الراغور تي كانه مو ما نجان تجرا دران ودون نچتي غران جيرتو كان الرمال فلنا ربي حكمة مؤفيتين وصو كدور اللي قد سنكيسة أدور الباتو تاتي جارة كان إسانتي سودا فسان الرقبة ما جارة دوب ربين ذلك من آيات الله أكي أما رجيت تنكون أكي أما دبتمي كن ملكة تكتما كنام بيتني جرا كيشن تكتما كنام بيتني أكا كان هندا هبوني جيتشو دوبا من يهده الله من يهد الله فهو المهتدي نمن ربنا سكجيلك أجيلا اسم نمن ربنا سكجيلك من يهد الله فهو المهتدي نمن ربنا سكجيلك أجيل ما ربنا سافده إرئيسا كاي أجيلا اسم ومن يضلل نمن ربنا سجلس أمو فلن تجد له وليا مرشدا إساني فينغرت أنا إسقاجيل وليا أنا مرشدا كر حتى سنتي إسقاجيل شنرجت في جتة دو بجرا كنا ربنا أكثر لين تهف قد كنا ل ربنا فما إسقاجيل شيء إذا قد سينن ل هرب ل فما شان رت درب أدو ثنا ل فما شان الرقاب أدو ثنا ل فما شان الرقاب أكاتا إسانة كي ستي جراتن الرام اللي ويتنوهيمو وتحسبهم إيقاظا وهم ركوز نسيتا يانما قد سنتكي أرقو نسيتا إيقاظا دم قد إسان سيتا هما دقان إسان سيتا نمرفن سيتا نومتي جيسو سيتا مالي وهم ركوز حال إسان هربا كم كي سجرانين هما دقان إسان سيتا كانوا لما نويتدبة إذ إساني بنام طول جان أكما إجابانانت بنتاني جرانت أكما نما نما لالو فقاتانت أكسما تربين إسار رفي سيجان نمنا تشولو فجر كن نار قجتش مليوان برا يادو جان كان كيستي حكما جراني ويترها سوان ربين سناك فتتو دندتي ساتي فيما دندها حكما وفي بيكو وصو والدتي كتفهمتو تاتي إجتون ردرارم تجان زمانة إيرا تنرفو كان كيستي وصو كفهمتي إذا درمت كن الليل أكا إسان أكسر ران تق أمنتي سجان أما سوهم في فجوة جدتون كن الليل أكاك الليل أرغتني في جان وصو مكان ضيقة تتاتين أمني وآفكان أميدا متجراني كن الليل أكاك الليل سيساني سين أدو نسان الرابورت إسان بل إن غارا كي ستجران الليل سني أرغتن جدتو كن جان كن الليل سأرغتن أما إجي ساني اللي بنامتو دا أكا ميتان كرا إجاتي للي إرنجين ربين أكا ستتي سيفي نمن إساني تروفين ناموما إجي سو كمانا غنى إسان سايتو خجون إساني جي ربني كام إساني دچي رنياني إجي إساني شفامني نواما جي دچي سي أجي أستلال فكاتن جيتو كانبرت أما سوى نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إسان غرا غلشي نجل ربين دوبا ذات اليمين وذات الشمال غرى مرقاتي في غرى بتت الليسا غرى قلت نجدا وصو غرى تقلت أمت إبا سدي في سقليك نفتيسا تاتي بيين غرى سنت أسرت الجهان سنياتمون نمالا ربين كي نكست اللي إراتيسو كمدنده أسباب دلقوا لابد جدون برسيسا أسباب وان تقو دلقوا أما جرى كان إسان مكيست اللي تيسو من دنده ربين قوت خنات يصون قلت إما دنده هاته أسباب دلقوا لابد منه أسباب دلقوا ربات شكرا كنافو قرق قلتون كن اللين أك أسباب دلقوا نتبرد نو وسو أكسبت كرافا ساتي أبدالبنا بأسفاء الليكا جدا سلا بيين كنا جيساني ناتيا أكا بيين سنريت أسير اتقوتي ميت أن تقو اتنرقمني إسان قرق قلتنا قرى مرقاتي في قرى بتاتي جدا بتاك مرقاتي إسان قرق قلتو كان ربي نوهيمي هدم قرق قلن هذا أما تجيب بسديه في أغانا خانا كيستي رب ما تقوشتو بيك غرق قلشو ساني نوهيمي حقا غرق قلش رب ما تقوشتو بيك كان فائدان اتراراتي ساني مجد شباربانو اللي ننجيرو جيكو واني نتي قرص الرافور أنو ربين نما رف كهرر بساني الران دم ميني كأمو إجي سابانا كأسي أجي غرق قلفمان كوفي أكانتي هما تكن أجي نجرفون كوني آية من آيات الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد سرين إساني جدا سرين اللي ولين جرا سرين إساني سنس باسطن زرائيه حركة إسادن أمي إسالمان درير سادة بالوسيدي خلا قدا سندورة تججا أكما آدا سرين خلا دورة ويتجيبتو حركة لمان رنرم لمان حركة دورة كان أجي درير سيته خلا دورة جيبتو خلا وسيد جيتون خلا دورة جران خلا قدا دورة جيتو أما خلا قدا سني دورة خلا كحف سني قدا سني دورة جر كيس جرا سرين كنت أكما آدا سرين بالبرا رجيبتو بالبلا سنر ci sajecha kanarra le ulama ni kafudan ummat salihah walin jiratun saretille kabaja godeya saretille kabaja godeya mali fi rabbin qur'ana ke satti sare isani isani walin dubbate jara kana gaggarum isani dubbatu dawali rabbin iman rabbi fi ditti amanani wazidnahum hudan kajelluman uti isani hidana yachu dubbatu walin ummani kunak ummat gaggari tahan سري إنسان اللي ولين دبته صالح توتة ولين علماء ولين دعاة ولين يوتة ربين أكو مسرة كان جرا كان ولين كاسي ولين سكاس وهم لا كحيوان إنسان بشرة ولين كاسي شيء بشرة أمة بشرة سنة يأتي ولين دمته ولين ما سكاسة ربين صالح توتة وربين نحا كاسي دوبا وسيد جتونكم جنة فنا البيت أمان تناكت فرامي خلا درا قدتني دوبا وصفي كان إذا كانت نوهم ربين لو اطلعت عليهم يا نما وإردت اطلاعته إسامالو وصو ملأت إسان إردت جتون وصو إسان قرت جتون مفهان كينات وصو اتدفت إسان سن إردت إسان سن قرت لو الليت منهم فرارا والله سلا قرقلت إسان إرى إيه ولملئت منهم رعبا إسان إرى والله تلاقو تمتي صداء كبيرا جدا كنت ربين حكمة في بيكو أكنم نتوكو إسان إتكالا إسان إنتوين قلت نم إسان أرقي جنان إيه فمالي صداء مالي واتكا وان إتكالا هجر سمال أكما فأسوتاتي سلا نمني واكي جيبور أنام ألاك أكباتون أولا نمالي تهون أولا جاكيو لنما جرامي خانامي تي نمني إجانر جاكيو ما دابتون جنده كنس ما لره تكربي كيناتي سبحانه وتعالى كنس تكربي كيناتي قدرت ديسون زمن مراكيز ساهن جيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غافة هجرة دا مالتهن قدرت ديسون قدرت ديسو إساني ربي الليل إراد بتئذهما في الغار يعني ويتيسانك كيستي وصوتكو نساني أبي بكر ميلا أفيك رجالة جئيلا لنؤرق جنان رسول الله الجانين صلى الله عليه وسلم ما بالك باثنين الله ثالثهما نما لما كرب سديسو إساني مال جتجاني مال رسودة تجتا كنوان سودة ننقبو جرخون أرآن تنجرخان اللي ربين قلنكم بنا نمني إسان أرقلوب ما فشتن لياس ان شانتي سره ربي ما شانتي غاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ام به لما تنا درديم ما ضربو شان كوتي ميل اوفني اثارا سلاحغا نمن تتبوته في داني جرانغان غودا كان انغان اسيت دبان غودا كان مالتو بجليلالو شان دو خالق الارض والسماوات ما يجا مار يا غبري ربي اتي وني سر بربا تشو دين الاسلام ما حقان قبتو ماله وان براتي في يادين يجو وان براتي في يادين غافة كسدي إذا رغان قبطون كملات ربي اللي انتك وفي وفما في قول أيجا دوبة نتعان سيمال يرى وكذلك بعثناهم أكما أجايب قدرة كينا إرى وميكا قدسان كيسا إسان سينسفني أجي كيسا إسان رففني أدو إرى قبني وان دبتمي دبرمارا كان إساني قوني أكما سنجد بعثناهم غافة قودة حين دوران هاتوران إساني فين دمت اللي إسان كافن جادو بربي أكما سن إسان كافن مالي في ليتساءلوا بينهم حكا إسان جدو إسان إتي والقافة تنيف ها والقافة تنيف جدش إسان كافني كل حكمة ويتكي سجير. قال قائل منهم جدان إسان الراجال تهيتوك جده كم لبستم قال كان كيس سميها قم تيتن كم لبستم جدشم كم يوما لبستم كجدشوتي ما لي في جوابك يستو قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم جلنيني مي قياما هقم اسكيس سجرتن قيا هقم اسكيس سترتن جنان قالوا جلن مرني توك مرني اجت ايو الحزبين ربي جلن كانوا مجنميتي حقا آيات عدد قالوا جلن هين توك جمي لكوني سلالة لبسنا يوما أو بعض يوم قياما توك تكاج انما قيات نجنان ولماني كجلن قنام سينانيت ويتين كاها من كون أثري لجاني takka guyama tokko yo hada kana jabri gone itigunne takka mo guyama sanungunne jadan walakin gari isani dubbin kunin tane jarana dubbin tun tatere natin fakkanne wan guddaraf ne natin fakkata je tuma so akka sanke natin jenne qalu jadan hayni tokko mo murni lamata jadan mal jadan kunille jammi kadurale jammi ilan ajul hizbainin حزبين كانوا مكم قرآن دبته كان الرتي يوديفني بريدة تايتا قالوا جدن مرني لمتا ربكم أعلم بما لبستم رب ما كيسنتو بيك هذا وادي سنتيتن هاجا إسن أسكيس سترتن قلني هاجا إسن أسكيس سترتني رب ما كيسنتو بيك كان بيكم سرب ما تديسا سنيني كي أما قون قرن في التجاة فان كينات آيان نتمنى سبا مالو عليك أبدية علماني وسوك الساتنا وقالوا ربكم أعلم ما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم جتشوكنا اكتسينون كنا كم مناسبة وليكابا يتجرا جري أمتا دب سديه افتقل ري لكو سيسان ووي بيخاني ري كو يوم أو بعد يوم جد كولك يا كثيمة ربكم سكنا رب ما تديه ساجد أما جرنا دبين سنيمة دبين يا جفتون قون قونون فتة يوم ياتو قليتا تري رمي غنم رفيق الغلق كما بيله يوكا متري بسغدي كان ربو متي سيفله ان كسلادو يكون كونو كاجيفتو حكم ربي كنا تنجراتي اسغه جرنا اما كان هغم تينرت ولا بوديسا وانيا نونو تي بربادا يچا فان كنا مال جلري فبعثوا احدكم بوريقكم توكوك كان ارغا بوريقكم مالك كيسن كفيت بادا كان ارغا بوريقكم هذه مالك كيسن كميتا كانان ارغا توكوك كان وكالا لي والارغتون امتها جتش والوكالتني والارغتون لين امتها وانتك ولما كثني نياتو لين امتها جتش نياتك والمت بتتاجر انجركم فبعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة جرى مقالا تنت ارغاجان المدينة جتشون كوني مالي جنان الين كوني احدي دا اسام برتي مقدين ما بيكمتو كيسادس لسان جتشا مجدي نمتين بكم تما كيسا قد كانت دي سيرسان اسمت تشنو ارغا فلينظر حلالو اني دي مكوني احدين كوني حلالو ايها ازكى طعاما مقالا سن كيسا نياتا كم تغاري دانو فحلالو ازكى جتون كوني ارك حلالا جتك حلالا بي بي كافرات يتو بفنيم يام مثالا قد بين غرغل مالك كوبا قبل بي ريغا سن دي سنه كيسا دي بي كافرات نياتا حلالا لا شوفوا نمن ربي تأماني غرا إسال لي وان حلالا تهين انسينسيسو كان أفجيتا نياتا إر حلالا نوف حلالو كإر غاريدا كما بتت اللي إر غاري كوامر كيسا تو غاريدا نوف حلالو جانين فليأتكم إسنيف هادفو برزق منه صور إسال راتين إسنيف هادفو يتا وان نياتا وان صورتان أما تاني روان صورة تاني نسيني هارفو أم موجة لنين بكتانتي دبير رجا جبا وليتلطف هاروكا توجانين ويتبهو اللي ويتبابئو اللي ويتكراديمو اللي ويتأتشيوابتو اللي أكملاتي أقلين هاديمو جيجوكا وليتلطف جيجون هاروكا توجيج ماما فانكي النتي دبين كيسا نوغلتي يعني والذي هجت مال جت يعني انما خفيفه توت ولا ما كانت بكمره انا مش ارجو انتهيني انما شل جديت وما شل متي وانا ما فوق شل كده بوجت ويتا كان هذا كتوجا ولا يشعر ولا يشعرن بكم احدا نما تكو اسجرنك تنبيش سنجا نتيجة ديميوا بيتكم ولا أشرن بكم هم بيسيزين سني كان أحد نم تكون بيسيزين أسجر تجر تجر رجال جوزا نم تكتون هميني جيتو مالي إنهم يظهروا عليكم يرجموكم توتسون توتسون ديفتني برادهم تنسون توت كافرات يظهروا عليكم جتو يوشن الرعانني بكتان جرتني كيسان كان خوبتني بيكان يرجموكم لغان اسم شفقان أو يعيدوكم في ملتهم تكا كراء في كشرك كرب أجت وقبرا سنت اسم ديبسا ولن تفلحوا إذن أبدا أبدا يوغر سنت دجاتا هم الكويتني نمنكم سوتمتي لالي سوتمتي وانوبتي سوتمتي هذه تدعو يعني دوبا دبين سرع كم تاتي مالتو أرقمي درسي رفوتي ويتجي سينما لي درسي ديراتي إن شاء الله تعالى سمت العبنا درسي كان ورى مرموتة قدى الرافرة كي ستوري درقا قوتا دين الإسلام إتانك أبا أبكا لفه دويداتي إتانك أبا جتو بيكاني ويتا حق آن آباتهم برباتي سلي درق آباتاني حق روساني ويتا دبين تحمود الدلي دين أفيتين أمانتي أفيتين إفتو بيكاني تين إفتو دا خنافو ويتهون دا بلسما نتبار بانو درق بلسما عقيداتي أكتنا هابين مرتكين دبين كغرتان كان بلسما نتدور بربانو بلسمان أكهن قفابت نتبار بانو بلسمان أكيداتي بك بلسمان أكيدان جررتي ونتكبت نواني والإنهاز عن إنجل سنبودا بلسمان سدي بربانو بلسمان أكيداتي كتوقفاتي لمن بلسمان أمتك إناتي مرقو في وفي مرتب فتو دوان وفي بلسمان سدف هذا بيو في بلسوم فتو دا كان مراور ربين نهابل سومسو واني الدورات بلسوم بربادو بلسما عقيداتي ربي عقيداتي نالي تنمنو في لي تنقبت لا ننجدو متي ورى أفماغ تا نبي محمد الرانو دفته تا من فوق سماوات الرانو بوته قرآن في حديثة كيستي ورى سنقبت ربي نهاتا سيسو خمت اللي ربي نرها قبو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.